لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لقادرون قال إن يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لقادرون فلما ذهبوا به وجاءوا أباهم العشاء فأدلوا

صدق الله العظيم.